إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم، بل لقد صلى الله عليه وصلت ملائكته عليه وأمر الله أهل الأرض بالصلاة عليه ليجتمع له الثناء من أهل الأرض وأهل السماء، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أيضا مكانته عند الله تبارك وتعالى وبين إخوانه من الرسل والأنبياء، امتثالا منه لأمر ربه تبارك وتعالى بالبلاغ. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تدبروا أيها الأحبة، يقول الحبيب: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لو وضعت هذه اللبنة، يعني لو وضعت هذه اللبنة لاكتمل للبنيان جماله وجلاله، هل لو وضعت هذه اللبنة. اسمع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فلبنة التمام ولبنة الكمال ولبنة الجمال في صرح الأنبياء هو إمامهم وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. بل في الصحيحين من حديث أنس يقول: أنا أول آتي باب الجنة فأستفتح. فأول من يفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل الجنة من الأمم هي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن، أي خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، أوتيت جوامع الكلم كما سنرى إن شاء الله تعالى. آتاه الله جوامع الكلم، فهو يذكر الحديث الشريف في كلمات قليلة جدا كما سأبين إن شاء الله، تحتاج إلى شرح مستفيض طويل. أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله ولا أنبياء في أصل الإيمان، أما التفضيل فقد فضل الله بعضهم على بعض. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فأصل الإيمان بالرسل عندنا كمؤمنين واحد، لا نفرق بين أحد منهم. أما المكانة فقد فضل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل، كما بينت الآن في أحاديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة الإسراء فاستصعب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل للبراق: بمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أجمل ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.